بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في شرح في هذه الحلقة من شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل الذي سيتكرم مشكورا بشرح هذا الكتاب، والشكر موصول لمن حضر معنا من الأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة في القاعدة 87 وعند قول المؤلف: وإعارة العارية المؤقتة إذا قيل بلزومها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. سبق الكلام على العارية المؤقتة، وأن الصحيح كما قلنا أنه لا يجوز إعارة، أنه لا يجوز إجارة العارية المؤقتة، وإن كان سواء قيل إن يملك المنفعة أو الانتفاع. على كل حال لا بد أن يكون، وإن كان الذي يملك المنفعة له التصرف، والخلاف في المعنى، لأن العارية كما قلنا في الغالب أن من يعير يريد أن ينفع المستعير، فلا يتصرف فيها ولا ينقل الحق فيها إلا بشيء واضح، لأن هذا هو المعتاد من العارية. فإذا كان شيء مثلا معروف، خاصة مثلا كالكتاب، إذا إنسان استعار كتابا فإن قد يعرف مثلا بين المنتفعين بالكتاب أنها عار الكتاب لأجل ينتفع به هو وينتفع به غيره، هذا لا بأس به. أما إجارته وأخذ العوض عليه فإنه لا يجوز إلا بشيء واضح كما تقدم. نعم. تخصيصه بالعارية المؤقتة، قد يقول قائل: ألا تكون العارية مؤقتة أصلا؟ لا، ليست مؤقتة، لأن العارية في الغالب أنها مطلقة، مثل تستعير الكتاب، تستعير السيارة، ما أقتها ولا يلزم توقيتها، تنتفع بقدر ما تحتاج ثم تعود إليك. لكن إذا قلنا مؤقتة، نعم، تشبه العين المستأجرة في هذه الحال. نعم، لأن الإيجار لابد أن تكون ماذا؟ مؤقتة. نعم، لابد أن تكون مؤقتة في الشيء المستأجر، ولهذا إذا أقتت صارت مؤقتة، صارت تشبه العين المستأجرة. نعم، فكانت من هذه الجهة جاء الخلاف في جواز المعاوضة عليها. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع وحقوق التملك، فهل يصح نقل الحق فيها أم لا؟ نعم، هذه مثل ما تقدم في ملك الانتفاع وحقوق اختصاص، لأن سبق أن ما تقدم يجوز نقل الحق فيه، سواء كان نقل كلي بنقل العين المنفعة أو نقل المنفعة كالمستأجر مثلا، أو مثلا ملك مثل ما تقدم في ملك العين المنفعة، ملك العين وحدها دون المنفعة، ملك المنفعة دون العين، وهذه كلها ينقل الحق فيها. فملك العين المنفعة واضح، وملك المنفعة بدون العين يكون يملك الشيء هذا بدون منفعته، وملك المنفعة مثل ما تقدم. أما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع، تقدم أن البضع لا من باب المشاركات، ومن باب المشاركات والازدواج ليس من باب اللي هو ملك المنفعة التي تقبل النقل، وهذا تقدم الإشارة إليه. فهذه هل يصح نقل الحق فيها أم لا؟ سيأتي الإشارة والخلاف فيها في كلام صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول المؤلف: إن كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض. نعم، هذه إن كانت لازمة مثل ما تقدم، مثل عارية المؤقتة اللازمة، إذا قيل إنها إذا كانت مثلا لازمة جاز النقل فيها، فإذا استعار الشيء مثلا مدة سنة أو شهر جاز لغيره، جاز أن يعيره لغيره على قوله. نعم، لكن بغير عوض. بغير عوض قالوا، لأنها ما دامت مؤقتة فله أن يستفيد هو وله أن يستفيد غيره. سبق الخلاف فيها كما تقدم، وفي هل يجوز بعوض أو بدون عوض. نعم. وفي جوازه بعوض خلاف. نعم، وفي جوازه بعوض خلاف، والأظهر والله أعلم الذي يتبين أنه لا يجوز نقله بعوض ولا بغير، هذا الذي يتبين والله أعلم لا يجوز، لابد خاصة في الشيء المعار، في الشيء لكن هنالك أشياء فيها خلاف، فيها خلاف هذا محتمل. فالمقصود أن الشيء الذي تدل القرينة على عليه يجوز نقل العوض فيه، يجوز نقله سواء بعوض أو بغير عوض، ويأتي أمثلة توضح هذا. نعم نعم. ويستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعا للضرر في الأملاك. نعم، هو رحمه الله سيمثل، لكن نحن ذكرنا مسألة العارية من باب التمثيل حتى نعم. تتضح القاعدة، ولا سيأتي أمثلة توضح هذه الأشياء في حقوق الانتفاع وحقوق الاختصاص. نعم. ولهذا قال يستثنى من ذلك الحقوق الثابتة لحقوق الاختصاص دفعا للضرر في الأملاك، فهذه يعني انه لا يجوز النقل، وسيأتي انه لا يصح النقل فيها، لانها في الحقيقة مرافق ينتفع بها وينتفع بها، لكن لا ينقلها ويتملكها مثل ينقل الملك فيها، لانه ينتفع هو بهذا المرفق وبهذا الفناء وبمسيل الماء مثلا والطريق وما اشبه ذلك، لكن لا يصح ان يبيعه. نعم نعم. فلا يصح النقل فيها بحال، وتصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطها. لا يصح النقل فيها بحال، معنى أنه يبيع مثلا المرافق التي تكون مثلا للنخيل من مسايل، مثلا تأتي من بعيد، مثلا فناء أمام بيته، فناء مكان ودكة مثلا أمام بيته، الطريق مثلا واسع أمام بيته مثلا، هل يجوز مثلا يبيع يقول الطريق واسع يبيع، نقول لا هذا لا يجوز، أو مثلا مرفق أمام بيته مثلا نقول لا هذا للانتفاع، ومرفق لك مثلا تنتفع به أمام البيت، ربما توضع فيه مثلا زبالة مثلا، يوضع مثلا سيارة موقف لسيارتك مثلا، محل مثلا يعني للنفع العام للحاجة التي تعرض لك مثلا ولأهلك أمام البيت، لكنك أنت لا تنقلها لا تبيعها، لأن في الحقيقة لو جاز النقل فيها لحصل الضرر، لأنك أنت الآن ربما تتضرر في المستقبل. أيضا هذا البيت وهذا المنزل لو أردت أن تبيعه ربما لا يحصل المقصود حين بيعه، ربما يتضرر الذي ينتقل إليه، وهذه منافع عامة لا يصح النقل فيها بحال. لكن يقول تصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطها، على خلاف معنى يأخذ عليها ويؤجرها مثلا مدة معينة، مثل مجرى الماء، أو مثل وضع الخشب على الجدار كما سيأتي، هل يصح أن يعاوض عليها؟ وإن كان الصحيح المرافق التي لا ضرر فيها يجب بذلها بدون عوض على الصحيح، ويأتي الإشارة إليها إن شاء الله. نعم نعم. فلا يصح النقل فيها بحال، وتصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطها، ويندرج في ذلك مسائل. نعم. منها ما ثبت عليه يد الاختصاص كالكلب والزيت النجس المنتفع به، فإنه تنتقل اليد فيه بالإرث والوصية والإعارة في الكلب وفي الهبة وجهان. نعم، هذا الكلب والزيت النجس ونحوهما هذه الأشياء من حقوق الاختصاص، لا يجوز بيع الكلب على الصحيح، سبق الخلاف شيء من هذا، وأنه لا يجوز مطلقا. نعم. وأن حتى ولو كان معلم الخلاف للحناف إلى حديث التي نهت عن ثمن الكلب، وحديث في الصحيحين وفي غيرهما كذلك الزيت النجس، سبق الإشارة إلى الزيت النجس أو الزيت المتنجس، وأن الصحيح نعم. أنه يجوز الانتفاع به، وأن على الصحيح لا فرق بين الزيت النجس ولا الزيت المتنجس، وأن يجوز الانتفاع به على وجه الإتلاف، مثلا يوقد به مثلا سراج مثلا، لكن لا يكون مثلا في المسجد، ويكون على وجه لا يحصل فيه إصابة يصيب الإنسان مثلا يصيب ملابسه، فإذا تحرى مثلا حتى لا يصيبه مثلا هذا الشيء فلا بأس. فهذه من الاختصاص، اسمع الاختصاص أنه تختص بالانتفاع به، فإذا استغنى الإنسان عنه بدله لغيره. ولهذا الكلب الإنسان يستغنى عنه يدفعه إلى غيره ممن ينتفع به، لكن هل يجوز إبقائه مثلا لأن سوف ينتفع به؟ في خلاف منهم من قال يجوز مثلا إبقاء الكلب مثلا عنده مثلا لأجل لنية الصيد مثلا، هو لا يريد تركه لكن يريد الصيد، فلا بأس أن يحبسه لأجل الصيد في المستقبل، وحبس الزيت مثلا لأجل مثلا انتفاع به، تنتقل يد فيه بالإرث والوصية يوصي به، يعني لأن الإرث ملك قهري، والوصية والإعارة في الكلب يعير الكلب مثلا، وفي الهبة وجهان، والصحيح أنه جوازه لأن في الحق منفعة محضة وليس فيها ضرر، ولم يأخذ مقابل عوض بل منفعة لأخيه، فالصحيح أنه يجوز ذلك لأنه حق اختصاص كما تقدم، فإذا يعني انتهت حاجته انتقل إلى غيره. نعم. والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع إلا أن نقول بلزوم العارية. هذا سبق مثل ما تقدم. نعم. المستعير لا يملك نقل حقه، وهذا هو الصحيح، إلا أن نقول بلزوم العارية على خلاف فيه، على خلاف فيه هل له ذلك، وسبق أنه لا ليس له ذلك. نعم. ومنها مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة المشتركة تصح إباحتها، والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح باب ونحوه. نعم. ومنها أيضا مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة، يعني أزقة الطرق الصغيرة الضيقة المشتركة، وهذه بخلاف الطرق المفتوحة. نعم. يعني عندنا الأزقة والطرق إما أن تكون نافذ، النافذ هذا ملك للجميع، ما حد يملك، لكن يسمونه الأزقة المشتركة يسمونه السد، طريق السد. نعم. هذه الأزقة المشتركة، لو كان طريق مثلا إنسان بينهم طريق سد، طريق سد، فهذا لهم أن ينتفعوا، الذي في آخر الطريق ينتفع بالطريق كله، لكن الذي في أوله هل له أن ينتفع؟ لو أن إنسان مثلا عنده بيت، مثلا عنده بيت مثلا ممتد نصفه، هل لن يفتح باب مثلا من أوله أو يفتح مثلا من نهايته مثلا، وهل له المرور مثلا منه؟ الصحيح أنه الشيء اللي في مصلحة ولا مضرة لا بأس بذلك، ولهذا ما ينتفع على وجه فيه ضرر. فهذه الأزقة ومرافق الأملاك من الأفنية، الأملاك من سواء كان نخيل أو بيوت، المرافق الأفنية الفناء هو اللي يكون أمام البيت، من فناء المسجد، وهي اختلف فناء المسجد هل هو من المسجد أو ليس من المسجد. فناء المسجد هل يصح فيه الاعتكاف، هل تجب للتعيير؟ صحيح من أن فناء المسجد ينظر، إن كان يضمه والمسجد بناء واحد فهو من المسجد، إن كان مثلا مثل مثلا لو كان عنده مثلا سور يحيط بالمسجد والفناء، فهذا يدخل فيه فناء المسجد والمسجد، يصح الاعتكاف فيه، لا يجوز فيه البيع، تشرع فيه تحية المسجد، الدخول فيه يكون من أول، الدخول مثلا باليمين يكون من أوله، لهذا بعض الناس حينما يدخل مثلا المسجد مثلا مبني مثلا المصلى ويكون مثلا للسور من برا، سور من برا والإحباب. نعم. فإذا دخل المسجد نقول المسجد في الحقيقة أوله من السور البراني، والدخول باليمين يكون من السور البراني، ويشرع أن تدخل برجلك اليمنى من السور البراني ومن باب الآخر أيضا يدخل على المصلى الخاص، لأن كله مسجد، ولهذا لا يدخله الجنوب والحائض، ولا يباع فيه ويصح فيه الاعتكاف، ولا يباع فيه كما تقدم لأنه مسجد. لكن إذا كان الفناء خارج جدار المسجد أو خارج الحوش مثلا، خارج السور، فهذا فناء خارج لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم فيما تقدم من أحكام. كذلك أيضا الأفنية والأزقة والطرق المشتركة بين الناس، هذه أيضا ينتفع بها الناس، لكن هل له مثلا أن يعاوض عليها أو ليس؟ إن كان ملكا مشتركا فلا يجوز أن يعاوض المشترك، إن كان شيء خاص، إن كان شيئا خاصا به هذا جوز بعضهم المعاوضة عليه، والأظهر والله أعلم أنه لا يعاوض عليه، هذا الأظهر، ولغيره أن ينتفع بلا ضرر. وإذا كنا نقول، إن الإنسان يلزمه أن يبذل جداره لجاره، ولا يجوز أن يأخذ عوضه، الإنسان يحتاج أن يضع خشبة مثلا، قال يا جاري أنا أريد أن أدخل خشبة، أنا بعمر بيتي الآن، عندي غرفة مجاورة أريد أن أضع خشب. نعم. وضع خشبة هذه غرفة على جدارك، أو أريد أن أدخلها في جدارك، لا ليس له يمنع، ما في ضرر. نعم. بل في منفعة، لأن الخشب يمسك الجدار ويقويه، منفعة تنفع أخاك ويستفيد، وهذه نوع من البر بأخيك والصلة، ومن في الحقيقة من الماعون الذي يريج بذله، ويقال ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما صح كنا نعد بذل الماعون الفأس والقدر وما أشبه ذلك يحتاجه الجار، حينما يحتاج جارك مثلا إلى قدر، يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى فأس، يحتاج إلى، فهذه تبذله له ولا تأخذ عليه منفع. كذلك الشيء الذي ينتفع جارك ولا ضرر عليك فيه. إذا نعم. كلمة الماعون حفظكم الله من المعونة، الظهر أن المعونة الصحيح أم معون. إنها لا، المعون والله أعلم أنها تشمل كل ما يستعين به، ما يستعين به الجار من جاره، يشمل هذه الأشياء، مما يطبخ فيه أو يستعان به، هذا هو الأضر ويفسر المسعود على العموم رضي الله عنه. لأن أحسن الله لك بعض العوام عندهم كلمة الماعون تعود إلى القدر أو الصحن عن مسألة اشتقاق، أنا ما أدري عن مسألة الله أعلم في الآية، لكن من جهة المعنى والله من جهة المعنى المراد به العموم، لكن الماعون في الآية نعم. الماعون ربما نقيل يراد بالماعون المعين نعم. ثم يدخل فيه من جهة عموم المعنى، ما في معنى حتى لو قيل إن المراد بالماعون هو نفس إناء الطعام نعم. فإذا كان إناء الطعام المختص به أيضا يجب بذله فغيره من باب أول، حتى لو قيل أن الماعون هو هذا الماعون نعم. فغيره في الحقيقة داخل من باب إما من باب فحوى الخطاب أو من باب ماذا نقول من باب فحوى الخطاب أو من باب لحن الخطاب. لحن الخطاب يعني الذي هو يعني ما يوافقه في المعنى، وفحوى الخطاب ما يكون أولى به، فهو داخل على كل حال في المعنى المراد في الآية. أحسن الله إليك وثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها متحجر الموات، ومن أقطعه الإمام مواتا ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك. نعم، ومنها أيضا مما هو في الحقيقة كل التفريق على حق الاختصاص، هذا متحجر الموات، ما قال المحيى من الموات. شوف فرق بين المحيى من الموات وبين المتحجر، سبق معنا في القاعدة السابقة في المتحجر، مش قلنا أن المتحجر هو أحق أولى الناس بماذا؟ بماذا؟ بإحيائه، أولى الناس بإحيائه. المتحجر ماذا؟ هو أن يتحجره بشيء ليس بإحياء، مثل يحيط عليه جدار قصير، أو يحيط عليه مثلا عقم من التراب مثلا، أو يزيل عنه مثلا الشوك وما الحصى مثلا ويشرع مثلا في الإحياء مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا نقول تحجر، والتحجر لا يجوز معه التحجر أيضا. نقول إيش معنى لا يجوز للمتحجر أن يحجر غيره؟ إيش معنى التحجر؟ أنت الآن أولى الناس به، لكن لا تتحجر هذا وتمنع غيرك من أن يحييه، هذه أرض الله فعليك أن تنتفع بها، أن تحييها، أن تقوم بما فيه نفع للمسلمين بزرعها بإحيائها بحفرها بإخراج الماء منها، وإلا تمكن غيرك من عموم المسلمين من المسلمين لكي ينتفع بهذه الأرض. ولهذا لما عمر رضي الله عنه أحد الصحابة لما أنه أقطعه ذلك الأرض أمهله 3 سنوات، حتى لأن 3 سنوات مدة فيها يعني فيها خير وفيها مدة والطويلة لمن أراد أن يحييها مثلا، ثم من لم يحيها فيه 3 سنوات منعه منها وأمر غيره أن يشرع في إحيائها. فمتحجر الموات هذا من حق اختصاص، لكن لو أراد أن يبيع المتحجر شو نقول؟ نقول لا يجوز أن تبيعه، لا يجوز أن تبيعه. لماذا؟ لأنك أنت حق الناس به وأنت متختص به، تختص بهذا الشيء، فالاختصاص بمعنى أنه مختص بإحيائه وأنت أولى الناس به، مثل ما سيأتينا في مقاعد الأسواق والمساجد وما أشبه ذلك يكون أولى الناس به في كما سيأتي. وكذلك يشبه من أقطع الإمام، إنسان أقطع الإمام مثلا موات، الإقطاع عندنا إقطاع إرفاق وإقطاع تمليك واختصاص، يعني الشيء إما أن يكون تمليك أو يكون مثلا إقطاع إرفاق. إنسان أقطعه الإمام هذه الأرض ليحييه لا يملك بمجرد ذلك، لا يملك بمجرد الإقطاع. لماذا؟ لأنه أقطعه الإمام بما أقطعه الإمام لأجل أن ماذا؟ لأجل الإحياء، يحييه. فهو إذا لم يحيي هذه الأرض في الحقيقة ما وفى بمقتضى ما شرط عليه الإمام، وهو إحياء أهل الأرض التي فيها منفعة له ومنفعة لعموم المسلمين، فهو أولى الناس بها، لكن ليس له التصرف فيها بالبيع حتى يتمكن من إحيائها الإحياء الشرعي الذي به يحصل به تمام الملك. نعم نعم. ثم قال: لكن يثبت له فيه حق التملك، فيجوز له نقل الحق إلى غيره بهبة أو إعارة وينتقل إلى ورثته بعده. شوف، وهذا من تمام حكمة هذه الشريعة. نعم. مع أن مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأظهر والله أعلم. يقول مصنف رحمه: يثبت لحق التملك. شوف، سبق معنا حق الملك، حق التملك. الآن هذا الشخص الذي تحجر موات أو أقطعه الإمام له حق التملك الآن، يعني له أن يتملك، الآن بيده التملك، إذا أحيا ملك، لكن الآن له، لكن الآن هو في الحقيقة هو يثبت لحق التملك، لكن حق الملك ما حتى الآن ما ثبت. متى يثبت؟ إذا وجد سببه وهو الإحياء. حق التملك وش يحصل له؟ يجوز له نقل الحق فيه بهبة، وهذا واضح. نعم. له أن يهب غيره، وهذا يؤيد ما سبق لنا قبل في نعم. نقل الحق في الكلب وفي الزيت النجس، أنه يجوز أن يهبه، يجوز أن يعيره، ها؟ لأنه إذا كان هذا الشيء الذي له حق التملك وهو في الحق لم يشرع في إحيائه، له نقل له أن ينقل حقه، كذلك أيضا ما في حق الاختصاص له أن ينقل حقه فيه، لكن ليس له أن يبيعه، فله أن ينقله بهبة أو إعارة وينتقل إلى ورثته من بعده، وورثته يقومون مقامه، فإن وقع الإحياء وإلا انتقل منهم إلى غيرهم ونزعه الإمام منهم. أحسن الله لك يا شيخ. الآن في إحياء الأراضي هذه الموات وكذا أو التحجر يا شيخ، هل لها ضابط معين أو أن الولاية لها دخل يا شيخ في منع الناس من التحجر أو الإحياء وكذا؟ إن هل في ضابط يضبط هذه الأمور هذه خاصة الإحياء والتحجر؟ هذه مسألة الإحياء مثل ما جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له. والجمهور على العموم، ومالك رحمه الله يخصص هذا بما بعامر البلد، يقول: عامر البلد وما يكون بقرب البلد ومن منافع البلد، فإنه ليس لأحد أن يحييه لأنه من منافع البلد، وهذا للولاية وللإمام حق الولاية عليه، ويمنع غيره من إحيائه، لأنه في الحقيقة ربما يحتاج البلد إليه، ربما يكون مرعا لهم، ربما يكون منافع عامة ومرافق عامة، فهذا ليس لأحد. وهذا هو الأظهر والله على مسألة، وإن كان خلاف قول الجمهور، لأنه مثل ما قال أيضا حديث من أحيى أرضا ميتا فهو له، يقيده أو يبينه حديث عائشة الآخر صحيح البخاري: من عمر أرضا، من أعمر أرضا ليس لأحد فيها حق فهو أحق به، ليس لأحد. فإذا كان هذا في الأرض الخاصة التي مثلا ليس لأحد في حق، فكذلك الأراضي العامة التي تكون لعموم المسلمين وتكون مثلا بقرب البلد ومن مرافق البلد، فهذه مرافق للبلد واختصاص للبلد ومن منافع البلد، خاصة إذا كان البلد كبير يحتاج إلى هذه المرافق، فتمكين الناس من إحياء ربما أضر بالبلد ومنافعهم، فلهذا يكون للولاية حق التصرف في هذا، فلا يملك مثلا من أراد أن يحييه. نعم. ثم قال المؤلف: ومنها الكلأ والماء في الأرض المملوكة إذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة، فللمالك الإذن بالأخذ وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب. نعم. ومنها الكلأ، يعني هذا من حقوق الاختصاص، الكلأ النابت في الأرض. الآن إنسان عندنا الكلأ إما أن ينبت في أرض عامة، نعم. هذا واضح، ما أحد يملك الكلأ، لكن لو أن إنسان جاء ببهائمه إلى هذه الأرض وترعى، نقول أنت أولى الناس. لو جاء إنسان أراد أن يطرده عن هذا المكان، نقول لا، لا يجوز، فهو أولى الناس بالآن، سبق إلى هذا. لو جاء إنسان صاحب ماشي أخرى وأراد أن يبعده عن هذا المكان، شو نقول؟ لا يجوز له ذلك، سبق إلى ما ليس له حق به. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون شركاء في ثلاث، حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسناد صحيح: الماء والكلى والنار. وعند ابن ماجه أيضا بسناد صحيح: ثلاث لا يمنع، الماء والكلى والنار. وعند أبي داود بسناد في ضعف قال: ما الشيء الذي لا يحل منه؟ قال: الماء. قال: ما الشيء الذي لا يحل منه؟ قال: الملح. قال: ما الشيء الذي لا يحل منه يا رسول الله؟ قال: إن تفعل الخير خير لك. والحديث في هذا كثير. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وفي لفظ: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. فلا يجوز، فالكلى المباح من سبق إليه فهو حق به. أيضا كذلك أيضا فيما هو أخص، الكلاء الذي يكون في الأرض المملوكة، لو إنسان له أرض مثلا أملكها مثلا ونبت فيها كلاء، وجاء إنسان بماشيته رعاها، فنقول له حق الرحيل، وليس لك حقا تمنعه، ما لك حقا تمنعه، لأن الكلاء من أنبته؟ أنت. الله أنزل الماء من السماء وأخرج الكلاء من الأرض، فلا تمنع شيء لم تصنعه يداك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكي ولا عذاب عليهم، رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، يقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي إذ منعت فضل ما لم تصنع يدك. الآن هذا الشيء ما صنعته يداك. وإن قال إن الأرض أرضي، نقول الله أنزل الماء من السماء وأنبت الكلاء من الأرض، فلا تمنع غيرك أن يرعى. ولهذا الصحيح أن قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يمنع: الماء والكلاء والنار. وفي لفظ المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلاء والنار. الأظهر والله أعلم أنه ليس في الأرض التي هي مملوكة لعموم الناس، لأن هذا محل اتفاق. الأظهر والله أعلم أنه في الأرض المملوكة، في الأرض المملوكة، لأن هذا معلوم من الأدلة، هذا معلوم، ما أحد يمنع الناس منه. لكن هذا في الأرض التي يختص بنفعه هو، أنه لا يجوز له أن يمنع غيره. فإذا أراد مثلا أن يمنع مثلا إنسان ماشية إنسان، نقول لا، يقول أرضي، نقول لكن الله سبحانه وتعالى تمنع ما لم تصنع يداك، الله الذي أخرجه وأنبت الكلى من الأرض فلا تمنع غيرك. فهذا الكلى كذلك الماء، الماء الموجود في الأرض لا تمنعه الأرض. ولهذا مصنف رحمه قال: والكلى والماء في الأرض مملوكة، تقييده في الملوكة هي تقييد جيد. وهذا يبين رحمه الله، وهذا يظهر أنه يعود إلى الكلى والماء. الأظهر والله أن قوله والأرض والكلاء والماء في الأرض المملوكة يظهر أنه يرجع إلى الكلاء والماء جميعا، ومنها الكلاء والماء، الكلاء في الأرض المملوكة والماء في الأرض المملوكة لا يمنع. ولهذا لو احتاج إنسان إلى ماء في أرض مملوكة، إنسان مثلا حفر بئرا، أو عنده مثلا حفرة فيها الأرض، هذه حفرها لأجل يجتمع فيها الماء، واجتمع فيها الماء وهو مستغني عن هذا الماء، هل له أن يمنع غيره؟ نقول لا، لا تمنع فضل الماء. وثب وقال عليه الصلاة والسلام حديث جابر صحيح مسلم: نهى عن بيع فضل الماء، في معنى حديث ياس بن عبد أبي عوف المزني عند أبي داود بإسناد جيد، أنه عليه نهى عن بيع فضل الماء. وفضل الماء حد في بئر يملكه هو، أو في أرض يملكه هو، وفي مكان يملكه هو، أو المصانع والأماكن التي تتخذ في الأماكن التي تكون في الأرض المملوكة، فلا يمنع فضل الماء. أنت أولى الناس وتختص بنفعه، ونفعه لك، نفعه لك، لكن ليس لك أن تمنع غيرك. فإذا شربت أنت وشربت ماشيتك فلا تمنع لشفاه الناس أو لبهائمهم. لكن ولهذا نقول المياه على أقسام: الشيء الذي تخرجه أنت وتخرجه تستخرجها تملك بالإجماع، مثل ما يباع الماء في القوارير ونحوها في علب، هذا يملكه. الماء الذي يكون في الأنهار وفي الانهار عظام، وكذلك أيضا نعم الآبار وما أشبه ذلك، هذا أيضا الأودية العظام، الأودية هذا أيضا لا يملك، ما يقابله ما تستخرجه. القسم الآخر الأوسط: الماء اللي يكون في الآبار وفي العيون في الأراضي المملوكة، هذا هو موضع الخلاف. والأظهر والله أعلم أنه لا يملك، أنه لا يملك، بل عليك أن تشرب. وإذا احتاج أخوك لماشيته أو لزرعه فإنك تبذل له ما فضل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضله. قال: فللمالك الإذن بالأخذ. شوف قوله: فللمالك الإذن بالأخذ، شوفوا شو مصنف كلمة للمالك الإذن، وهذه كلمة جيدة مصنف للمالك الإذن، معنى أن المالك أنه ما يجوز أن تفتات على المالك. فإذا كان مثلا في بستان إنسان بئر، فلا يجوز أن تهجم عليه بدون إذن، لابد تستأذن، لأنك قد يكون إنسان في بيته وبين أهله تستأذن. فإذا كان معني ضرر وجب الإذن. بالأخذ معنى أنه ما يجوز أن يبيع، ما يجوز المعاوض عليه، فهو الذي يستخرج الماء. لكن أنت استخرجت الماء وأخرجته، فإنه في هذه الحال لك أن تبيعه، وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب. ليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب، بمعنى أنه لا يجوز أن يعاوض بشيء من المال كما تقدم، لعموم الأدلة في هذا الباب بأنه علنها عن بيع فضل الماء. قال: ولهذا نقول إن هذا يشمل البئر، ويشمل أيضا العيون، ويشمل كل ما يكون في ملك الإنسان. وهذا يأتي الإشارة إليه إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن فضيلة الشيخ، نتوقف في الحديث في القاعدة 87 في صور ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك، عند قول المؤلف: الكلاء والماء في الأرض المملوكة. رأيتم الحديث عنها في الحلقة القادمة. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة أهل الطلب، في تجريد أصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على ما قدم، وأن يجعله في ميزان حسناته، وأن يمد في عمره على طاعته، وأن ينفعنا بعلمه. والشكر موصول للأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك، ولكم أحبة المستمعين على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلتقي بكم في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.